السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي يحب المقسطين ويكره الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ومنصف المظلومين وجابر المنكسرين وقاسم الجبارين ومهلك الطواغيط الفراعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين المحجلين الطيبين الطاهرين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه صلاة وسلاما دائمين أبدا أبدا إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة، وقد جعلت رسالة الليلة تحت عنوان رسالة إلى ظالم ومظلوم، رسالة إلى ظالم ومظلوم. أحبتي في الله، تعلمون أن الإسلام دين العدل والقسط مع أعدائه قبل أبنائه. الإسلام أمرنا بالعدل مع خصومه، وأمرنا بالعدل من باب أولى مع أبنائه. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله أمرنا بالعدل مع أعدائه، مع خصوم أنبيائه، مع خصوم شريعته، مع خصوم دينه. ذلك لأن الله عدل، يحب العدل جل جلاله، ويكره الظلم والظالمين جل جلاله، ويأمر دائما وأبدا بالإنصاف وبالعدل، وينهى دائما وأبدا عن الطغيان وعن الظلم. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اجعلنا من الذين يذكرون فيتذكرون، برحمتك يا رحمن يا رحيم. ولكم حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلم ومن عاقبة الظلم، فقال فيما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة: اتقوا الظلم، حاذروا من الظلم، تجنبوا الظلم، خافوا من عاقبة الظلم، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فما هو الظلم؟ قال أهل العلم من أهل اللغة: الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو انحراف عن العدالة. ومتى فشى الظلم في أمة دمرها وأهلكها، ومتى انتشر الظلم في دولة دمرها وأهلكها، ومتى شاع الظلم في شعب دب الخراب وعم الفساد وشاعت الفوضى وأكل القوي الضعيف والغني الفقير وصاحب المنصب السوق والعامة من الناس. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: إن الله عز وجل يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ويهلك دولة الظلم وإن كانت مسلمة. الله عز وجل يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ويهلك دولة الظلم وإن كانت مسلمة. أحبتي في الله، هذه رسالة إلى كل ظالم، ورسالة أيضا إلى كل مظلوم. شعبنا عانى من الظلم طويلا طويلا، شعبنا تقلب في ظلمات الظلم على يد الجبارين الظالمين كثيرا كثيرا، عشرات السنين، وجل أهل بلدنا يتجرعون كؤوس الظلم أنواع وألوان، عشرات السنين وشعبنا يتجرع كؤوس الظلم ألوانا وأصنافا على يد جبارين ظالمين متكبرين كساة عتاة غلاظ الأكباد والقلوب. نعم، حكمنا أناس بالحديد والنار، ملأوا السجون من الشباب، أكلوا أموالنا بغير وجه حق، أكلوها بالباطل. شاع في ظل حكمهم الفساد بمختلف ألوانه وأنواعه، عم ظلمهم الوادي والسهل والجبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا لا أقصد بالمظلومين في النظام البائد الذين دخلوا السجون بلا جريرة وبلا جريمة وبلا محاكمات عادلة، بل باعتقالات، وفي كل مرة يأخذون براءات ويعاودونهم إلى المعتقلات، شباب خريج الطب والهندسة والعلوم والآداب والتربية وكذا وكذا وكذا، أفنوا شبابهم في السجون وفي المعتقلات عشرات الألوف، ظلمهم النظام البائد. أنا لا أقصد بالمظلومين هؤلاء وفقط، بل كل من مات بالسرطانات في ظل النظام البائد مات مظلوما، كل من مات بأمراض الكبد في ظل النظام البائد مات مظلوما، كل من مات بالأمراض الوبائية في ظل النظام البائد الذي أغفل شعبه وأهمل شعبه وعامل شعبه معاملة أقل من معاملة الغنم، هؤلاء ماتوا وهم مظلومون أيضا. كل شاب أنفق عليه أبوه من دماء قلبه حتى علمه، وأخذ الوالد يحلم باليوم الذي يتخرج فيه ولده ويصبح طبيبا، يصبح معيدا، يصبح مهندسا، يصبح محاميا، يصبح في وظيفة مرموقة، فلما تخرج الولد جلس على الرصيف مع ملايين العاطلين، أو ذهب الولد وهو خريج هندسة يغسل الأطباق والصحون في المطاعم، أو يقف في بنزينة لأنه لا يجد عملا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء ظلموا، ظلمهم مبارك، وظلمهم رجال مبارك، وظلمهم نظام مبارك. الشباب الذين حاولوا الهجرة وغرقوا في البحر الأبيض المتوسط، مئات حاولوا الهجرة بحثا عن العمل، سعيا من وراء لقمة العيش، عندما ضاقت عليهم بلدهم بما رحبت، وقد كانت بلدهم خزانة الدنيا. أولم يقل يوسف عليه السلام لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض؟ قال مالك مفتي المدينة: مصر خزانة الله في الدنيا. شباب مصر ذهبوا يحاولون الهجرة غير الشرعية في قوارب بدائية، ولكم التقم البحر الأبيض شبابا، نزفت قلوب أمهاتهم عليهم دما، هؤلاء ماتوا مظلومون، يشكون هؤلاء إلى الله عز وجل. الذين سافروا للعمل في الخارج فأهدرت كرامة البعض منهم، وسحقوا في الخارج وأهينوا، وذاقوا المرار وأهدرت كراماتهم. هؤلاء ظلموا، ظلمهم نظام مبارك، أهانهم في الداخل فهانوا على الناس في الخارج، أهانهم نظامهم في الداخل فهانوا على الناس في الخارج. هؤلاء أيضا ظلمهم نظام مبارك. كل فتاة تجاوزت 30 من عمرها وما تقدم لخطبتها أحد، ذلك لأننا في زمان عز فيه الزواج وبعدت الشقة وغلت المهور وصعبت الدنيا. هذه ظلمت أيضا، ظلمها مبارك ورجال مبارك الذين مصمصوا دماءنا ونهبوا المليارات وهربوا المليارات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل شاب تفوق في الدراسة فخرج بامتياز وأخذ يحلم بأنه سيصبح معيدا أو سيسافر في بعثة على نفقة الدولة لأنه الأول، ثم وجد أن الذي حل في مكانه فلان وقد جاء بتقدير أقل من ذلك لأنه ابن البيك فلان، ابن فلان بيك أو ابن فلان باشا أو قريب ديدي هانم مرات توتو باشا أو فلان بيه. ده ظلم برضه، ظلم. هؤلاء أيضا ظلموا. هل تظنون أننا في مصر كان عندنا مبارك واحد؟ لا والله، نحن عندنا في مصر مئات الآلاف من المبارك. ما هي أعظم جرائم مبارك؟ جرائمه كثيرة، منها أنه حاول أن يورث ولده مكانه، حاول أن يورث ولده حكم مصر كأن البلد تراثا، كأن البلد عقارا يورث. طيب ما احنا عندنا مبارك كتير، ده النهاردة غالبا كل ضابط ابن ضابط، غالبا كل قاضي ابن قاضي، كل عمدة ابن عمدة، كل شيخ بلد ابن شيخ بلد. لا مانع أن يكون ولد الضابط ضابط إذا تفوق، إذا مر من الاختبار بنزاهة، إذا كانت عنده لياقة وماله. لا مانع أن يكون ابن القاضي قاضي إذا تفوق في كلية الحقوق، إنما ولد يخرج 60% في الحقوق أو يخرج 55% يعني واخد الليصانص بمجموع يدوب يدخله دورة المية 55% طلع مقبول ويبقى في النيابة بأمارة ايه؟ اصل ابوه مستشار، اصل والده قاضي. طب ده راجل دراسيا مستواه هابط، كيف سيحكم هذا في الدماء وفي الاموال وفي الاعراض؟ ان اهل العلم وضعوا شروطا صعيبة يجب ان يتحلى بها القضاء، قلتها بالتفصيل في حلقة في هذه القناة تحت عنوان رسالة إلى قاضي، فارجعوا لها حتى تسمعوا العجب. احنا ما كانش عندنا مبارك واحد الحقيقة، احنا عندنا مئات الآلاف من نفس النسخة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحلقة عنوانها رسالة إلى ظالم ومظلوم. أقول أولا لكل ظالم، أيها الظالم، ما غرك بربك الكريم؟ أيها المتعجرف، أيها الباغي الطاغي، أيها العاتي القاسي، أيها الغشوم، أيها الظلوم، ما غرك بربك الكريم؟ هل نسيت الله؟ هل نسيت ربك؟ هل نسيت أنك ستموت؟ هل نسيت أنك ستخرج من الدنيا مهما طالت بك حياة؟ هل تحسب أن الدنيا ستدوم لك وأن المناصب ستدوم لك؟ لو دامت لغيرك لما وصلت إليك. لو دامت الدنيا لأحد لدامت لخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال له رب العالمين: إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. أيها الظالم، سيأتيك يوم تخرج فيه من الدنيا وأنت مدرج في ثياب بيض من أرخص أنواع الأقمشة، تحمل على أعناق الرجال ثم يدسونك في التراب، ينزلونك في الحفرة المظلمة، وهناك في وحشة القبر لا أنيس ولا جليس إلا العمل. سيسألك ربك عن كل كلمة، سيحاسبك ربك عن كل أحد وقع ظلم منك عليه ولو بكلمة. رضي الله عن عمر، عمر كان يقول: لو أن بغلة تعثرت في أرض العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ اللهم ارضى عن عمر، رجل من أعدل بني آدم، يقول: ربي سيحاسبني عن تعبيد الطرق للبغال. اللهم ارضى عن عمر. لما نزل به الموت جعل ولده عبد الله رأسه على فخذه، فقال: يا عبد الله، يا ابني، ضع رأسي على التراب. قال: يا أبي، وما فخذي والأرض؟ هل فخذي والأرض إلا سواء؟ قال: ضع خدي على التراب، لعل الله أن يرى خد عمر على التراب فيرحمني. أهل العدل يخافون من لقاء الله، وأنت ملأت الدنيا ظلما، ملأت الدنيا خرابا، ملأت الدنيا فسادا، ما غرك بربك الكريم؟ هل نسيت الله؟ هل نسيت أنك ستموت؟ أيها الطاغية الظالم، كم ستعيش في الدنيا؟ وهل دامت لغيرك حتى تدوم لك أيها الظالم؟ رحم الله الفضيل، التقى الفضيل بن عياض برجل كبير، قال: يا عم، كم عمرك؟ قال: تجاوزت 70. أنا عندي يا ابني 73 سنة. 73 سنة يعني شيخ شيخه سنه، 74 سنة عايز ايه تاني من الدنيا؟ يا عم استغفر لذنوبك بقى، يا عم استعد للقاء ربنا، ده انت عديت الكباري. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70. أنت تجاوزت 70 وما زال في قلبك طمع في الدنيا. سبحان الملك، صدق ربنا عندما قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الفضيل: يا عم، كم عمرك؟ قال: تجاوزت 70. قال: وأنت إذن تسير إلى قبرك منذ 70 سنة؟ كل نفس تتنفسه أيها الظالم يدنيك من قبرك خطوة، كل نفس تتنفسه أيها الظالم يدنيك من لقاء ربك خطوة. أنت بنفسك تسعى إلى حتفك، أنت بنفسك تسعى إلى لقاء ربك، شئت أم أبيت. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح، كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. أين أبوك أيها الظالم؟ أكله الدود. وأين جدك أيها الظالم؟ أصبح ترابا. وأين جد أبيك أيها الظالم؟ تلاشى. فأي طمع؟ ما الذي تنتظره من الدنيا؟ كم عمرك يا عم؟ قال: تجاوزت 70. قال: وأنت إذن تسير إلى قبرك منذ 70 سنة؟ أوشكت أن تصل، قربت أوي أوي أوي، اقتربت من قبرك كثيرا يا من تجاوزت 60، اقتربت من قبرك كثيرا كثيرا كثيرا يا من تجاوزت 70. قال له: بالك 70 سنة ماشي في اتجاه القبر رايح لربنا، اقتربت من الآخرة أوشكت أن تصل. فبكى الرجل لأن قلبه حي. قال: ما يبكيك يا عم؟ قال: أسرفت على نفسي بالذنوب والمعاصي. يا ابني أنا عملت كتير، أنا أسأت كتير، أنا عصيت ربنا كتير. قال: أصلح فيما بقي يغفر لك ما قد سلف. فأنا أقول لكل ظالم، سيما الظلمة الذين تخطوا 60 و70، أصلحوا فيما بقي بتوبة يغفر لكم ما قد سلف. ردوا المظالم، ردوا المظالم، توبوا إلى الله عز وجل، ارحمونا يرحمكم الله عز وجل. أصلحوا فيما بقي يغفر لكم ما قد سلف. أيها الظالم، ما الذي غرك من ربك؟ أغرك أيها الظالم من ربك حلمه؟ أغرك من ربك أيها الظالم طول صبره؟ أغرك من ربك أيها الظالم إمهاله لك؟ أنت بتخافش؟ أنت ربنا مش في حساباتك أبدا؟ أنت مش خايف من ربنا؟ قل لي، ما غرك بربك الكريم حلمه عليك، عظيم صبره عليك، إمهاله لك. اعلم أيها الظالم الطاغية أن الله يمهل ويمهل ويمهل، لكنه أبدا لا يهمل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله عز وجل يمد حبال الصبر ويعطي لكل عاصي ولكل ظالم الفرصة بعد الفرصة بعد الفرصة بعد الفرصة بعد الفرصة، لكنه إذا أخذه يأخذه أخذة عزيز مقتدر، إذا أخذه يأخذه أخذة عزيز مقتدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، عمال يمهله يمهله، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذه ولم يفلت. ثم تلا قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. انظر كيف أخذ الله النمروذ، انظر كيف أخذ الله أبرهة، انظر كيف أخذ الله فرعون وهامان وقارون، انظر كيف أخذ الله القياصرة، انظر كيف أخذ الله الأكاسرة، انظر كيف أخذ الله عتاة الملوك وجبابرة الرؤساء، انظر واعتبر. فإن السعيد من اتعظ بغيره، والشقي الغبي من اتعظ بنفسه. أيها الظالم، هل عرفت ما أعده الله لك إن لم تتب؟ هل عرفت ما الذي ينتظرك بعد موتك عن قريب إن لم تتب؟ كل آت قريب، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل أيها الظالم واعمل ما شئت براحتك، فإنك مسؤول عنه ومجزي به، وكل آت قريب. عش ولو كعمر نوح، لو عشت كعمر نوح، إذا سألك الله بعد موتك كم لبثت في الدنيا، ستقول ساعة أو بعض ساعة. وما ألف عام في معيار الأبد في جنة أو في نار؟ أيها الظالم، هل عرفت ما الذي أعده الله لك إن لم تتب؟ اسمع إلى ربك وهو يقول: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، حراسات خاصة، كوماندوز من الملائكة تحيط بالنار من كل جانب. وملائكة النار مش زي القوات الخاصة، ولا زي المارينز ولا زي الكوماندوز ولا زي مش عارف اربع سبعات ولا ثلاث سبعات ولا الاسماء اللي بيسمعها دي ولا زي الصعقة ولا امن مركزي. لا، ده ربنا بيقول عن كوماندوز الملائكة اللي على النار، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. غلاظ القلوب، مهما استرحمتهم لا رحمة. أشداء القوى، الله أكبر، ماذا أعد الله للظالم؟ قال رب العالمين: إنا أعتدنا للظالمين نار، نار جهنم تعدل نار الدنيا 70 مرة. جلس النبي يوما بين أصحابه فسمعوا وجبة رجة، صوت حاجة خبطت في حاجة بقوة، فقال النبي للصحابة: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر سقط من على شفير النار منذ 70 سنة ولم يصل إلى قعرها إلا الآن. نار يا اخوانا وقودها الناس والحجارة. البنزين بتاع جهنم البشر، وحجارة الكبريت كما قال ابن عباس. هذا الذي ينتظرك أيها الظالم. قال رب العالمين: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. اللهم نجينا من النار يا رب. يرسل الجوع على أهل النار فيعدل ما هم فيه من العذاب، فيقولون: يا رب نريد أن نأكل، فتأتيهم الملائكة بالزقوم والدريء والضريع فيأكلون، فيخرج الشوك من أجداقهم ويقف في حلوقهم، فيقولون: يا رب شربة ماء، فتأتي الملائكة بالماء، ماء يغلي مهل يشوي الوجوه، يرفع قصعة الماء إلى وجهه فيسقط الرأس ويسلخ أمامه، أعوذ بالله. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال هنا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بسم الله عز وجل، إني أحبك في الله. الله يحبك ويبارك فيك ويرضى عنك. الله يخليك يا شيخنا، ربنا يبارك فيك وفي كرة الرحمة. آمين. أطلب من حضرتك بس يعني بدايه إن شاء الله ربنا يوفقنا غدا في الامتحان ثانوية أزهرية. حاضر. ربنا يوفقها في الامتحان غدا وكل إخواننا إن شاء الله. يا رب. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخي؟ الحمد لله. اسمح لي إن أقول لك يا أبي. وبارك الله فيك يا بني. الله يكرمك. أنا كنت قابلت حضرتك في ميدان التحرير، والله كنت نفسي إن أنا أبوس على قبل يدك. ده كلام ده أمتى؟ أقسم بالله أمنيتي إن أنا أقبل يدك ويا رأسك. الله يرفع قدرك ويعزك، بس قابلتني في ميدان التحرير إمتى؟ في الليلة الجمعة بتاعت نصرة الشيخ حازم. طيب، الله المستعان، جزاك الله خير. ربنا بارك الله فيك، عزك الله. طبعا انا ليا رجاء عند حضرتك. اتفضل. دعائي بس دعاء بالشفاء، ومعايا رساله لحضرتك، ربنا يبارك فيك ويكثر من امثالك. اللهم اغفر لي. رساله لقناه الرحمه، اللهم بارك فيها. امين امين. ورساله للمخلوع، اقول له توب الى الله. احسنت، جزاكم الله خير. ورساله لقناه الفراعين، اتقوا الله. يا سلام عليك، احسنت. ده انا هرجع بتاع رساله بقى، انت خلصت الرسائل كلها. جزاكم الله خير، الله يغفر لنا ولكم يا رب. طب نكمل يا اخواني. ماذا؟ طب اتصال، سلام عليكم. الله يغفر لي ولكم. ما هو ليه ما نستأنف على طول؟ ليه ما ناخد اتصالات وبعد كده اكمل؟ فالله يرضى عنكم. ماذا أعد الله لكل ظالم مات على ظلمه ولم يتب ولم يتغمده الله برحمته؟ قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هل ينفعك مالك في الآخرة أيها الظالم؟ هل ينفعك جاهك في الآخرة أيها الظالم؟ هل ينفعك منصبك في الآخرة أيها الظالم؟ أبدا. إن كان رب العالمين يقول يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، الظالم ملعون مطرود من رحمة ربنا، عذره غير مقبول عند الله في الآخرة، الظالم خايب، كل ظالم خايب، غبي، غبي لما باع الآخرة بالدنيا، غبي لما حمل نفسه من الآثام ما لا يطيق، غبي لأنه عرض نفسه للهلاك غدا. وربنا يقول وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما، كل ظالم مش فالح. تقول ازاي ده عمل ودبج الأوراق وعمل كذا وخد براءة، أو دبج وزور وبتاعه بقى عضو مش عارف ايه أو بقى ايه، برضو خيبان وتلفان وخسران. قال رب العالمين إنه لا يفلح الظالمون، والله ما هو فالح، والله العظيم كل ظالم ما هيفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. مين اللي قال كده؟ ربنا. إنه لا يفلح الظالمون، لك يوم يا ظالم، والله لك يوم. قال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هتعرف، هتعرف أيها الطاغي الباغي عندما تعاين ملائكة الموت وهي تقول لك أبشر يا عدو الله بالنار، بينما أنت على كرسيك، بينما أنت تحت التكييف، بينما أنت مع الزوجة الجميلة ومع الأولاد، بينما أنت في وسط الحاشية من المنافقين الكذابين مساحين الجوخ، بينما أنت في دولتك وسلطانك وصولجانك، إذ بك ترى ملائكة الموت أبشر يا عدو الله بالنار. هل سينفعك في الآخرة الملك والجاه والولد والمنصب والحاشية إذا عشت ظالما ومت ظالما؟ أبدا. قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وأنت أيها الظالم يا من تساعد كل ظالم، أما تخشى من النار؟ ورب العالمين يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال مكحول الدمشقي ينادي مناد في الآخرة أين الظالمون، فيقوم الجبابرة الظلمة فينادي المنادي وأين أعوان الظالمين، قال فيقوم كل من حضر لهم دواء أو برى لهم قلما أو مد لهم خبرا، دول ظلمة برضه. الجماعة الطبالين المنافقين اللي بيطلعوا في القنوات عشان يكذبوا على أبناء التيار الإسلامي ويشوهوا أبناء الصحوة الإسلامية ويجملوا في الظلمة في الطغاة، دول ظلمة، دول ظلمة. الركون إلى الظلمة يجيب جهنم، أمال الظالم نفسه فين؟ لا ده متوصى عليه، ده متوصى عليه في جهنم إن مات على ظلمه ولم يتغمده الله عز وجل برحمته. الله أكبر، الله أكبر. بقى كل من حضر لهم قلم دواء أو برى قلما أو مد خبرا، كل اللي حواليهم يطبل لهم ويزمر لهم بالكذب هم عارفين دول ظلمة كمان. احنا عندنا، لأن مصر أم الدنيا، عندنا من أحفاد عبد الله بن أبي بن سلول كتير، ملايين القنوات وملايين الجرايد كتير قوي أحفاد عبد الله بن أبي بن سلول يعملون في مصر بهمة بنشاط بجد، بس ربنا قال عنهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. جماعة بتوع تناهدات سعادتك أوامر يا فندم، يا جماعة بتوع تخطيط شغبطت ابن سعادتك يا باشا تخطيط لمستقبل حياتي، الجماعة بتوع شلوت من رجل فخامتك دفع للأمام يا فندم، شلوت من رجل سعادتك دفع للأمام يا فندم، الجماعة اللي بيبوسوا الإيدين بيبوسوا إيد الوزراء بيبوسوا أقدام دول أحفاد عبد الله بن أبي. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ أهلا أهلا. حياكم الله يا شيخنا. بارك الله فيك. يا شيخنا أنت النور يا شيخ والله. لا ده نور الكشافات بس ربنا يكرمك. لا يحفظك. الله يرضى عليك. هناك أمران يا شيخنا بالنسبة في موضوع الحلقة. الأمر الأول انحرفنا واحد إلى زمن عهد فيه البشر وحس فيه البشر بالعدل والبر والقسط، هذا هو زمن سيدنا عمر بن الخطاب وزمن الصديق. هل نحن كشعب مصر أو قائدين من الشعوب نستحق أن يولى علينا رجل مثل عمر؟ هذا أمر ولابد يا شيخنا أن ترد على هذا السؤال. حاضر أرد. الأمر الثاني رسالة إلى كل ظالم، أقول له أعلم أيها الظالم بأننا إلى الله متظلمون وإلى الله مستجيرون، وإذا نامت عينك فاعلم بأن كل مظلوم منتبه عيناه يدعو عليك. والله. واعلم بأن دعاء المظلوم مستجاب إن لم تتب إلى العزيز الجبار. أسأل الله عز وجل يشهدنا أن يسدد قولك في الدنيا والآخرة وأن يتوب على كل ظالم يا رب، وأن يجمعنا سويا في جنته ودار مقامته. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير أخويا. طب اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وط التلفزيون يا بركة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. بالنسبة يا عم الشيخ بعد إذنك، أنا كنت أقسمت يمين أكثر من يمين يعني بالله ما انتخب بأي حد من المرشحين السياسيين بعد الظلم اللي شفناه للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. وطبعا سمعت العلماء ان هم بيتكلموا على اوعى تذكر اسماء ان قطعت صوتك وكده. طب ماشي. هل كفر واحد كفر يمين واحد على اللي انا اقسمته ولا مش انت اقسمت مره واحده؟ نعم اقسمت مره واحده. لا اقسمت اكتر من 10 مرات حتى يعني كانوا في مجلس واحد. في مجلس واحد يعني بعدها كم يوم كده مثلا كل ما يقولوا لي انتخب فلان اقول والله ما انتخب والله ما انتخب. حاضر هجاوبك ان شاء الله. ابشر. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اخوك مصطفى السعادة معاك من المنطريه. اهلا يا شيخ مصطفى. اخبارك؟ والله احنا من شويه شفنا في شباب بيوزعوا ورق لاحمد شفيق بيشتموا فيه الاخوان وبيقولوا منشيات ومش منشيات، يعني مش عارف يعني. والله انا ليا نصيحه بس، كل من يسب الاسلام او يسب الرسول نعلم ان هذا نصر لله سبحانه وتعالى ونصر لينا. فاي حد بيحارب على الاسلام، لان دي حرب على الاسلام مش حرب على مرشح او مش مرشح، دي حرب على الاسلام. فهم بقى حطوا الاخوان جنب الاسلام بالظبط. فاي محاربه على الاخوان دلوقتي هي محاربه على الاسلام بمعنى اصح يعني. فنسال الله ان نتكتل وراء محمد مرسي لله سبحانه وتعالى. انا مش بدعي دعايه ولا اي حاجه، بس هو امر واقع خلاص. ده امر واقع. احنا بنتكتب يا استاذ محمد مرسي ان هو فعلا شفيق بسم الله ما شاء الله، يعني في زجون بتتملي جامده قوي، زجون كتيره. فاي محل بعد كده عليه كلمه الله او صلى على النبي هيقفل المحل ويحبس صاحبه على طول، مفيش كلام يعني. طيب فنجح بقى كده، يا اما محمد مرسي والاسلام، يا اما شفيق والزنازين بقى بالارقام كلها ومسلسلاتها. طب بارك الله فيك. طب ما كفايه اتصالات يا اخواني عشان بس الموضوع. طب اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله اني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. ربنا يبارك في عمرك وينفع الامه بعلمك ويزيدك علما وايمانا وتقى يا رب. بالله عليك يا شيخ اسالك ان تدعي لي ولزوجتي. حاضر. بالهدايه. حاضر بارك الله فيك. وان تدعو للمسلمين جميعا ان يهديهم الله سبحانه وتعالى ويشرح صدورهم الى الاسلام. اللهم اهدنا جميعا واشرح صدورهم. اللهم امين يا رب. وبارك الله فيك. جزاكم الله خير. اخونا مصطفى الساعاتي اللي قال بعد كده اي محل مكتوب عليه الله او صلى على النبي يبقى صعبه يسجن، يا شيخ مصطفى هذا من الرجم بالغيب. احنا مش عايزين نقول اي كلام ليس عليه بينة ولا دليل، فهذا كلام رجمي بالغيب. الامر الثاني ان الحرب على الاخوان هي حرب على الاسلام، لا، الاسلام اكبر من الاخوان، الاسلام اكبر من الاخوان واكبر من السلفيين واكبر من الشيخ محمد حسان واكبر من الشيخ الحويني واكبر، يا اخواني الاسلام حاكم علينا، الاسلام اكبر منا جميعا، الدعوة ابقى من الداعية. يا راجل النبي محمد مات وبقي الاسلام، يا راجل النبي محمد مات وبقي الاسلام، مات الصحابة وبقي الاسلام. انا ادعم محمد مرسي، لكن عايزين الكلام يكون فيه يعني اتزان شوية. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. بيقول لي اخويا، هل شعب مصر يستحق ان يولى عليه كامثال عمر؟ لا لا، في الشعب النهاردة في أي دولة عربية يستحق أن يولى عليه حاكم كعمر بن الخطاب؟ عمالنا أعمالنا، عمالنا أعمالنا. قال أحدهم لعبد الملك بن مروان: ألا تعمل فينا بسيرة عمر وبسيرة أبي بكر؟ قال: تريدون أن أكون لكم كأبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم. قال: كونوا لي كأصحاب أبي بكر وعمر، أكن لكم كأبي بكر وعمر. سيدنا علي واحد بيقول له: حكم عمر وحكمت، فلما لم يكن حكمك كحكم عمر؟ قال: عمر كان يحكم أمثالي وأنا أحكم أمثالك. فلما إذا حبيت يجينا حاكم زي عمر، لازم نصطلح مع الله ونتوب إلى الله ونغير ما بأنفسنا، وعندها يولي ربنا علينا الصالحين. والحاكم هيجي منين؟ الخامة الأرضية تعبانة، فأجيب حاكم تعبان. لما الأرضية تستوي 100% وعلى قدر صلاحنا وعلى قدر تقوانا، يأتينا حاكم يعمل فينا بسيرة هؤلاء، والله أعلم. أنا أقول أيها الظالم، أنا تخاف أيها الظالم من دعوة المظلوم. أنت إيه يا أخي؟ مش خايف من ربنا؟ مش خايف من دعوة مظلوم تسري بليل تغفل أنت عنها ويسمعها الحي الذي لا يموت فيسخط عليك أبدا؟ ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أي مظلوم على فكرة، سواء كان مسلم أو نصراني أو يهودي أو بوذي أو عابد بقر، أي مظلوم، ربنا ما يحبش الظلم. قال: ولا يرضى لعباده الكفر. وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال: وما ربك بظلام للعبيد. ربنا يبغض أي ظالم حتى لو مسلم، ويعدل مع كل حد حتى لو كافر. اتقوا دعوة المظلوم، أي مظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك. هكذا بلام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة، لازم هيحصل، لأنصرنك ولو بعد حين. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله. والله العظيم ربنا هينتقم من كل ظالم. ممكن يستف أوراقه كويس ويقدر يطلع زي الشعرة من العجين من القضية، ممكن، لكن ده على مين؟ على الله؟ لا. ممكن يخدع البشر، ممكن يحرق المستندات، ممكن يدمر السي دي اللي عليه الأدلة، ممكن يعمل كل حاجة عشان يعدي. إنما في محكمة ربنا هيعدي إزاي؟ وربنا يعلم السر وأخفى، وربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هيروح من ربنا فين؟ وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله. البرامكة، فلوس ومنصب وعز وسؤدد ومكانة، يترموا في السجن في الآخر. يحيى البرمكي ابنه بيقول له: يا أبي، كيف انتقلنا من القصور إلى السجون؟ قال: يا بني، هي دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الحي الذي لا يموت، ولله ضر القائل. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. الظلم أنواع يا عباد الله. أظلم الظلم الشرك بالله. لقمان قال لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. مش الظلم وضع الشيء في غير موضعه، طب لو عبدت حد غير ربنا يبقى أنت أظلم الظلمة. مداد يا حسين ده ظلم، أغثني يا بدوي ده ظلم، نطوف حوالين السيدة ده ظلم. دي كلها عبادات لا نتوجه بها إلا إلى الله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن الظلم محاربة الدعوة إلى الله. شوف ربنا يقول إيه في سورة البقرة، ومن أظلم، أي ليس هناك أحد أظلم من هذا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. اللي كانوا بيحاربونا في المساجد، عيل يتاخد من الجامع ويترمي شهر أو اتنين أو قد تلفق له قضية ويعتقل، جريمته إيه؟ كان عامل مقرأة في الجامع، مقرأة. جريمته بيعلم أطفالنا القرآن، تحاربه. خطيب جمعة مفوه الناس بتحبه وتجتمع من ورائه، يعتقل أو يمنع من المسجد خالص. ليه يا باشا؟ هو كده. طب ما ده ظلم. أذكر إن واحد باشا بعث لي مرة وقد منعني من مسجد، قلت له حضرتك منعتني من المسجد ليه؟ ده أنا هذا المسجد لا أتكلم فيه إلا في علم الفقه، واخد الفقه كده كعلم من الجلدة إلى الجلدة، فقه الطلاق، فقه النكاح، فقه البيوع، فقه كذا، فقه العبادة، فقه الصلاة، الصوم، الحج، كذا كذا كذا، فيش كلمة خالص في الواقع، كله كلام علمي بحت. قال لي عارف، وعارفينك كويس وفي حالك، عارفين الكلام ده، طب منعتني ليه يا عم؟ قال لي مسجد وكيف أسقعه، مسجد كيفه يسقعه. بهذه الطريقة تتكلم عن بيت الله، وبهذه الجرأة تحارب الدعاء إلى الله، وبهذه الجرأة تمنع نور الله من المساجد، وفيش أي سبب خالص. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. نتمنى أن أمن الدولة تتحول من أمن حسني مبارك إلى أمن الدولة فعلا. نتمنى أن هذا الجهاز يتحول فعلا من أمن الحاكم إلى أمن الشعب، من خدمة السلطان إلى خدمة الأمة. وقد رأيت فيه بعض الصالحين، إي والله رأيت فيه بعض الصالحين، أسأل الله الهداية للجميع. هذا أيضا من الظلم. أيها الظالم، أيها الظالم، خذ العبرة ممن سبقوك. أيها الظالم المفتري الجبار المتغطرس، ألا تعتبر؟ خذ العبرة ممن سبقوك. الظلمة يموتون، الملوك يذلهم ملك الملوك، الله المعز يأخذ الملوك الظلمة بعد أن يذلهم في الدنيا. اعتبر يا أخي، النمروذ راح فين؟ النمروذ اللي أمر أهل العراق في زمانه بعبادته، وذهب إليه نبي الله إبراهيم ودارت بينهما المناظرة، قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. أيها الحارس، أخرج رجلين حكم عليهما بالإعدام، اضرب رأس الأول وأطلق سراح الثاني. أرأيت يا إبراهيم؟ أحييت وأمت. فلما رأى إبراهيم أن هذا رجل تافه سفيه غبي، وكل ظالم كده سفيه وغبي، لما رآه هكذا قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، احتار، ضرب الأخماس في الأسداس، وقع في حيص بايص. هيعمل في ايدي في دي ايه؟ مش انت ربنا يا عم؟ مش كل حاجة انت خالقها؟ ربي بيأتي بالشمس من المشرق، هتهل من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن كثير ثلاث جمل حلوين او عجبني. قال ابن كثير: لما استكبر النمروذ وادعى الربوبية عاقبه الله بأضعف شيء، بالبعوضة في منخره الذي هو علامة العز، فانظر كيف أذله الله المعز. مش منفوخ، هو متغطرس، وفخامة الرئيس وجلالة الملك وسمو مش عارف مش، وهو ظالم كمان، وبتقول الناس أنا ربنا. طب يا سيدي أنا هزلك بأهيف حاجة. أدخل الله له بعوضة في منخره، ناموسة دخلت في مناخيره ووصلت للرأس، وأصبحت تعمل بأرجلها وترف بأجنحتها. هو هيتجنن هيتجنن. فكان ينادي على الحارس ويقول: أيها الحارس اضرب على رأسي حتى تسكن. إلى أن وصل به الحال إلى أن أمرهم أن يضربوه بنعالهم على دماغه. البعوضة ما بتسكتش إلا ما ياخد جزمتين على دماغه، البعوضة ما تبطلش إلا ما ياخد أبين على دماغه، إلى أن تقيح وجهه وتقرح فمل من الحياة وقال: أيها الحارس اضرب رأسي بسيفك. فنزل بسيفه على رأسه، فأخذ السيف في طريقه جناحا من جناحي البعوضة، فاشتكت البعوضة إلى ربها: أريد جناحي، أريد جناحي، رده علي يا رب، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. شوف ربنا خد النمروذ إزاي يا ظالم، واعتبر، انظر كيف أخذ الله فرعون المفتري. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يذبح أبناءهم، يا مجرم يا مجرم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، يترك النساء على قيد الحياة ويفجر رجاله بهن. قال للناس: أنا ربكم الأعلى. ليه يا عم؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يا مغفل، وما ملك مصر في ملكوت الله؟ أنت عشان ملك لمصر تبقى ربنا؟ قال: هذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من تحتي ومن فوقه. بس أنا عايز أقف مع عبرة، في عبرة مع فرعون. بنو إسرائيل لما خرجوا مع نبي الله موسى فارين من فرعون، انطلق وراءهم من ورائهم فرعون بجنوده، 600,000 مقاتل يقودهم فرعون وراء الموحدين من بني إسرائيل في هذا الزمان، وأصبح الخلق بين البحر وبين فرعون، خلاص وصلوا قدام البحر الأحمر ووراهم جيش فرعون. قال أصحاب موسى من ضعاف الإيمان: إنا لمدركون، وديتنا في دهية يا موسى، إنا لمدركون. فقال الواثق بفضل ربه: كلا، إن معي ربي سيهدين. أمره الله أن يضرب البحر بعصاه ففعل، فضرب الله لهم طريقا يبسا في البحر، 12 طريق، لأنهم 12 سبط، كل سبط، والسبط عندهم كالقبيلة عندنا، يمر من طريق، والبحر اتقسم كده، كل طود كالفرق العظيم، يعني البحر اتقسم من ناحيتين، المية واقفة كده واقفة كده، وفي كل جانب من المية نوافذ عشان يشوفوا بعضهم ماشيين. الله أكبر. فلما رآهم فرعون أمر الجنود أن يدخلوا من ورائهم البحر، فنزلوا على الطريق اليابس، فلما خرج آخر واحد من بني إسرائيل عاد البحر إلى سيرته الأولى، فالتقم فرعون وجنوده، ثم نبذه اليم حتى يراه بنو إسرائيل ويطمئنون. العجيب في بني إسرائيل بقى، لسه ربنا منجيهم من فرعون اللي زلهم 60 سنة وقتل عيالهم وفجر بنسائهم وعمل فيهم الويل، لسه معديين من البحر، ما عداش عليهم يوم او اتنين حتى عبدوا العجل. يا عميان، ده انتوا لسه ربنا قد اهلك لكم الطاغية تعبد العجل. ناس غوية فقر، ناس عميان. قالوا يا موسى إنا جوعى، إنا جوعى، عايزين ناكل يا موسى. فدعا الله لهم فأنزل عليهم المن والسلوى، يأكلون لحم طير ويحلون بشيء أحلى من العسل. في أحلى من كده نغنغة؟ بيأكلوا حمام محشي سمان مشوي وبيحلوا بحاجة أحلى من العسل. قالوا احنا زهقنا، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يا موسى نفسنا في طبق فول من بتاع مصر، فحل بصل حلو كده، شوية ثوم مع شوية زيت حار. قال لهم قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يا ناس ده انتوا غاويين فقر، بقى ربنا بيأكلكم لحم وشيء أحلى من العسل، تو نفسنا في طبق فول وشوية بصل. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. رجعوا للذل تاني، عودوا للقهر تاني، أو انزلوا أي بلد فيها قلع وزرع وقولوا الكلام ده. العبرة اللي أنا عايز أقولها إن احنا بين اختيارين أحلاهما مر، نحن بين اختيارين، قدامنا مرشحين خلاص، واختر لنفسك ما شئت، ودي شهادة. قدامك أن تختار اختيارا يرجع بنا القهقرة، يرجع بنا إلى زمن القهر والكبت والنهب والذل، أو تختار اختيارا ثاني لم نجرب ونحسن به الظن. أنا بعجب قوي والله، أنا في عجب شديد، أعجب من شعب يقبل يد جلاديه وأقدام جلاديه، أعجب من أقوام يستعذبون العذاب ويستمتعون بالقهر والذل ويعشقون الكبت وهدر الكرامة. أقول لكل هؤلاء تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يا كل ظالم اعتبر بأبي لهب كيف أخذه الله، اعتبر بفرعون، اعتبر بالنمروذ، اعتبر بأبرهة، اعتبر بأبي جهل، اعتبر بكمال أتاترك الذي أذله الله وقهره وأخذه، اعتبر بالقذافي يا أخي، اعتبر بمبارك يا أخي، اعتبر بكل ظالم أهانه الله في الدنيا قبل الآخرة، اعتبر واتعظ وأنت أيها المظلوم. أنا عارف إن ناس مالية الميادين وأمهات مأهورة وآباء وأزواج وزوجات قلوبهم ينزف دما، لأن القتلة القتلة لم يقام قصاص على أي أحد منهم إلى الآن. أنا عارف ده، بس بقول لكل مظلوم، أنت نسيت ربنا؟ أنت ناسي ربنا؟ ربنا بيقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم الآية. أخي الشيخ أشرف عامر مريض، يرجو من جميع المشاهدين الدعاء له بالشفاء، اللهم اشفه خاصة واشف مرضى المسلمين عامة، اللهم لا تولي علينا ظالمة، يا رب لا تولي علينا ظالمة، يا رب لا تولي علينا ظالمة، اللهم لا تولي علينا ظالمة، اللهم لا تولي علينا فاسقة، اللهم لا تولي علينا ملوثة، اللهم ولي علينا أخيارنا. ربنا لا تولي علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وكله لازم ينزل يشارك في الانتخابات، وكله لازم يكون إيجابي، واللي حلف ما ينزلش يعمل كفارة يمين وينزل. وأسأل الله أن يجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.